الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء الآية 58 والآية 59. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم يا معشر ولاة أمور المسلمين أن تؤدوا الأمانات التي ائتمنكم عليها من حقوق المسلمين كالغنائم وأموال الفيء والصدقات وكل الأموال التي يجمعها ولاة أمر المسلمين من المسلمين أو هي حقوق للمسلمين، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أن تعطوها لمستحقها، لا تظلموهم، لا تظلموها أهلها، يعني لا تنقصوا أهلها شيئا منها، ولا تستأثروا بشيء منها، يعني لا تأخذوا لأنفسكم ما هو من حقوق المسلمين، ولا تضعوا شيئا منها في غير موضعه، ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله تبارك وتعالى لكم بأخذها منهم. لفظ الآية، طبعا هذا التفسير في ولاة أمر المسلمين هكذا فسرها العلماء من المفسري السلف رضي الله عنهم. لفظ الآية عام يشمل ما ذكرنا وغيره، لذلك قال ابن كثير رحمه الله: وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، يعني ما في بينة ولا دليل عليها، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، انتهى كلامه. يعني الآية لفظها عام يشمل جميع الأمانات أن تؤدى إلى أصحابها، لكن المعنى الذي ذكره السلف رضي الله عنهم ذكروها في ولاة أمر المسلمين، ولا شك أنهم داخلون في هذا المعنى العام. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الكلام لولاة أمر المسلمين، وأيضا هو عام، كل من حكم في أمر يجب أن يحكم بالعدل، وهذا العدل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من شريعته، هذه العدل. فمن تجاوز الكتاب والسنة لا يكون عادلا مهما حاول أن يعدل. المقصود بالعدل القسط والإنصاف، وهذا هو حكم الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا العدل بحق نجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تجاوزنا ذلك خرجنا عن العدل، ولا بد إما إلى الإفراط أو التفريط كما يحصل اليوم. ترون أنت كل من لا يحكم شريعة الله هو ظالم. ليش؟ لأنه حتى لو حاول أن يعدل لن يستطيع أن يصل إلى العدل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في شريعته. إن الله نعمة، أي نعمة الشيء الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا، إن الله لم يزل سميعا بما تقولون وتنطقون، بصيرا بما تفعلون فيما ائتمنكم عليه من حقوق رعيتكم وأموالهم وما تقضون به بينهم من أحكامكم وغير ذلك من أقوالكم وأفعالكم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، حافظ ذلك كله، حتى يجازي محسنكم بإحسانه ومسيئكم بإساءته أو يعفو بفضله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا الرسول، هذا أمر من الله تبارك وتعالى بطاعة رسوله في حياته فيما أمر به ونهى، وبعد وفاته كيف تكون طاعته؟ باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية دليل على وجوب اتباع السنة، السنة النبوية. فإن في طاعتكم لرسوله طاعة لربكم، وذلك لأنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعة. لماذا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أمرنا بطاعته، فطاعته طاعة لله، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأولي الأمر منكم أطيعوني وأطيعوا رسولي وأطيعوا أولي الأمر منكم. ورد في سبب نزول هذه الآية حديثان. الأول، قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، أخرجه البخاري وهذا السبب يدل على أن المقصود بأولي الأمر الأمراء، لأن عبد الله بن حذافة كان أميرا على سرية، والسرية هذه الذي جاء فيها أنه لما غضب من أصحابه أمرهم أن يجمعوا له حطبا وأوقد نارا وأمرهم أن يدخلوا فيها إلى آخر الحديث. المهم أن المقصود أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة، إذن المقصود بولي الأمر هو الأمير السلطان. والسبب الثاني الذي ورد في قصة لما انتشر خبر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا الأمر، أمر الطلاق، فقال فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال عمر: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي فناديت بأعلى صوتي، يعني قلت: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا، هذا الكلام لعمر، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. هذا الحديث الصحيحين، ولكن نزول هذه الآية في هذا الأمر من أفراد مسلم، يعني تفرد به مسلم، وهو من رواية أبي سماك زميل، هو الذي تفرد به، هو الذي ذكر مسلم أخرجه عنه متفردا به في مسلم. أما عند البخاري فرواه من غير طريق أبي سماك أو سماك أبي زميل، نسيت الآن، البخاري أخرجه من غير هذه الطريق، لذلك لم يذكر أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة وأن هذه سبب نزول الحادثة، ذكر الحديث بدون هذه الزيادة. طبعا أنا أشير هنا إلى أمر هو تفرد، إن تفرد تحتاج المسألة مزيد بحث، إن تفرد سماك أبي زميل، سماك أبو زميل أو زميل أبو سماك، نسيت الآن، إن تفرد بهذه الزيادة ولم يزدها غيره فلا تكون محفوظة. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد بحث في هذا الموضوع، لكن إن صحت على كل فمقصود من ولي الأمر أنه العالم المجتهد المستنبط للأحكام. على كل حال الآية حتى وإن ما صح أنها سبب النزول، الآية تدل على ذلك، تدل على أن ولي الأمر العالم يسمى ولي أمر، فإذا يدخل ولي الأمر في يدخل العالم في مقصود الآية، وإن نزلت في عبد الله بن حذافة كما صح عن ابن عباس في صحيح البخاري، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول الله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، وصح أن العلماء يسمون ولاة أمر، إذن هم داخلون في الآية مع الولاة أيضا، لأنهم لا شك أن دخول سبب من كانوا سببا لنزول الآية هم المقصودون، إذن فهم داخلون ولا شك في الآية. فصارت المعنى الآية: وأولي الأمر منكم، المقصود به العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فالبعض قال ولي الأمر هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم، وهذا قول مذكور عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله والحسن البصري والضحاك ومجاهد وغيرهم. وصح عن أبي هريرة أنه قال هم الأمراء، ورجح ابن جرير الطبري رحمه الله أنها عامة في العلماء والأمراء، وهذا هو الصحيح، كون الآية تدل على أن العالم يطلق عليه ولي أمر. وإذا صحت أن الحادثة التي حصلت في قضية طلاق إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وأن الحادثة كان سبب نزولها ما استنبطه عمر رضي الله عنه، فهذه دلالة قوية على أن المقصود بالآية العلماء والأمراء، لأن يكون عندنا سببان لنزول الآية وليس سببا واحدا، ولا شك أن سبب نزول الآية داخل فيها. وإذا لم يصح فالآية تدل على أن العلماء يطلق عليهم ولاة أمور، إذ هم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية، والله أعلم. فهذا هو الصحيح، هو الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. قال: فإن تنازعتم، أي اختلفتم في شيء من أمر دينكم، والتنازع هو اختلاف الآراء وأصله من النزع، فكأن متنازعان يتجاذبان ويتمانعان، هذا أصل الكلمة. لكن المقصود إن تنازعتم يعني إن اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهو حي طبعا تردونه إليه مباشرة، أما بعد موته فإلى سنته. والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فيهما، فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. ومعنى الاجتهاد ومحاولة الوصول إلى الحكم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى باستنباطه من الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني بالمعاد الذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك فلكم من الله الثواب الجزيل، وإن لم تفعلوا ذلك فلكم العقاب الأليم. ذلك أي الرد إلى الله والرسول خير لكم عند الله في آخرتكم وأصلح لكم في دنياكم، لأن ذلك يدعوكم إلى الاجتماع والإلف والمحبة وترك التنازع والفرقة التي تسبب الضعف والفشل. وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 60 إلى الآية 65. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى يا محمد، وهذه رؤية قلبية يعني بمعنى ألم تعلم، إلى الذين يزعمون يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يعني بالقرآن وما أنزل من قبلك كالتوراة والإنجيل، يريدون أن يتحاكموا إذا حصل بينهم خصام ونزاع، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الطاغوت هو الذي يحكم بينهم في نزاعهم الذي تنازعوا فيه، والطاغوت كل من يتحاكم الناس إليه ولا يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. قال الطبري رحمه الله في تفسيره هنا: إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله، أي يفعلون أفعالهم بناء على قوله. قال: ويرضون بحكمه من دون حكم الله، انتهى كلامه. وقد أمروا أن يكفروا به، قد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه، فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يضلهم عن الحق ضلالا بعيدا، يعني أن الشيطان يريد أن يمنع هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت من الوصول إلى سبيل الحق والهدى ويبعدهم عنه. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، يعني هو يقول بأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالأنبياء الأقدمين، طيب وماذا يفعل وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. فهذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بما أنزل على الأنبياء قبله، إذن فيلزم من ذلك أن تقبل بحكم الله تبارك وتعالى ولا تقبل بحكم غيره. قال: وإذا قيل لهم، يعني هؤلاء الذين يدعون الإيمان ويريدون التحاكم إلى الطاغوت، تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني تعالوا إلى التحاكم إلى القرآن والسنة وإلى الرسول، إلى السنة ليحكم بينكم بشرع الله النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا، فلا يريدون التحاكم إلى شرع الله بل إلى غيره. فكيف إذا أصابتهم مصيبة، يعني فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة أي عقوبة بما قدمت أيديهم، أي إذا نزلت بهم عقوبة بسبب ذنوبهم التي فعلوها. وتم الكلام إلى هنا، ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم فقال: ثم جاءوك، أي بعد تحاكمهم إلى الطاغوت يجيئونك، يحلفون بالله كذبا وزورا، إن أردنا، أي ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا، إلا إحسانا من بعضنا لبعض وتوفيقا، يعني أردنا الصواب. أولئك، أي هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم، الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق، أي علم أن في ما في قلوبهم خلاف ما على ألسنتهم، فأعرض عنهم أي عن عقوبتهم، وعظهم بتخويفهم من عذاب الله على أفعالهم، وقل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا، قولا مؤثرا فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن ضلالهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي لم نرسل يا محمد رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليهم، يقول الله تبارك وتعالى. فأنت يا محمد من الرسل الذين فرضت طاعتهم على من أرسلته إليه، وهذا توبيخ وتقريع من الله للذين يريدون التحاكم للطاغوت وترك التحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لهم الله تبارك وتعالى: ما أرسلت رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم من أولئك الرسل، فمن ترك طاعته والرضا بحكمه واحتكم إلى الطاغوت فقد خالف أمري وضيع فرضي بإذن الله. قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذنه، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. ولو أنهم يعني المنافقين إذ ظلموا أنفسهم بتحاكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين معترفين بذنبهم فاستغفروا الله، سألوا المغفرة من الله على ما وقع منهم، فيتجاوز عنهم فلا يعاقبهم ويستر عليهم إذا فعلوا ذلك. واستغفر لهم الرسول، دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة، لوجدوا الله توابا يقبل توبتهم رحيما بهم في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه. قال: فلا وربك، فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك، ثم أقسم فقال: وربك، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة، لا يؤمنون، لا يؤمن أحد حتى يحكموك، أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي فيما اختلف واختلط من أمورهم كلها والتبس عليهم وتخاصموا فيه، فما حكم فيه فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا مما قضيت مما حكمت به بينهم، لأنه الحق الذي ما بعده سوى الضلال. ويسلموا تسليما، أي ينقادوا لأمرك انقيادا كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. الآية هذه لها سبب نزول، فلا وربك لا يؤمنون، هذه الآية الأخيرة لها سبب نزول. جاء في الصحيحين عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار أن الزبير ورجل من الأنصار اختلفوا في الماء الذي يسقي الزرع، لأن الماء يمر بمزرعة الزبير ثم يمر بمزرعة الأنصاري. الأنصاري يريد الماء، فاختلفوا الآن متى يطلق الزبير الماء للأنصاري ومتى يمسكه. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني لأن ابن عمتك قلت له هذا؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلح، أراد أن يصلح بينهم، فقال للزبير اسقي ولما تنتهي من سقي زرعك أرسله للأنصاري، فكان هذا أقل من حق الزبير، أقل من حق الزبير، لكن من أجل الصلح النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا. لكن الأنصاري الذي لا حق له في الزيادة قبل أن يكمل الزبير اعترض وقال حكمت، يعني قلت له هذا لأنه ابن عمتك؟ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة، هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل هذا الذي يتهم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي واحبس الماء أيضا حتى يرتفع قليلا، يعني يكمل سقي الزرع ويرتفع أيضا الماء قليلا. فأعطى الزبير حقه كاملا هنا. قال ثم بعد ذلك يترك الماء للأنصار. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا ما صح في سبب النزول. وورد سبب آخر وهو سبب ضعيف، أن رجلا جاء باختصار هكذا سريعا من أجل أن لا أطيل، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحاكم إليه مع رجل آخر فما قبلوا بحكم الله سبحانه وتعالى، فذهبوا إلى أبي بكر وذهبوا إلى عمر، فلما سمع عمر ذلك ضرب عنق واحدا منهم. هذه القصة ضعيفة، أشار إلى ضعفها ابن كثير رحمه الله لما ذكرها في تفسيره. وهذه القصة الضعيفة هي التي يتمسك بها الخوارج. فما المقصود بنفي الإيمان هنا في هذه الآية؟ هل يكفر من لم يتحاكم إلى شرع الله مطلقا كما تقوله الخوارج ويستدلون بهذه القصة الضعيفة أن عمر ضرب عنقه لأنه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، بينما في قصة الزبير التي هي سبب النزول الصحيح ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنق الرجل، تركوا تلك وتمسكوا بهذه لأن تخدم هواهم. فما المقصود بنفي الإيمان هنا؟ طبعا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية تتعلق بها الخوارج لتكفير حكام المسلمين، ذكر هذا في منهاج السنة النبوية وبين وفسر المعنى الصحيح لهذه الآية الذي عليه أهل السنة والجماعة، من أراد ويرجع إليه في منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 130 و 131 وفي كتب العقيدة التفصيل في هذه المسألة. لكن أنا ما أحب أن أطيل هنا لأن المقام ليس مقام تطويل، نريد أن نفسر باختصار من أجل المساعدة في الحفظ، الإعانة على الحفظ. لكن لا بد هنا من الوقوف مع هذا حتى لا تنطلي شبهات الخوارج وأقوال الخوارج على بعضكم وهو لا يدري. قال ابن باز رحمه الله في هذه الآية وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس، فلا بد من هذا. لاحظ هنا، هذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان، يعني لا إيمان عند من لم يرضى بما ذكر الشيخ هنا. ماذا قال؟ قال أصل الإيمان بالله ورسوله بالنسبة ليش؟ إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس، فلا بد من هذا. إذن لا بد من رضا، لا بد من إيمان في تحكيم الشريعة. فإذا لم يوجد هذا الرضا والإيمان يكفر الشخص. لاحظونا، قال فلا بد من هذا. قال هنا تتمة الكلام للتوضيح، فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها، بغير شريعة الله يعني، أو قال، لاحظ قال يجوز الحكم بغير شريعة الله، من قال هذا يكفر طبعا. من زعم أنه يجوز الحكم بغيرها، هذا واحد. اثنين، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية. قال فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. إذن الأمر الأول إيش يقول؟ يجوز الحكم بغير شريعة الله. الأمر الثاني يقول يجوز أن يتحاكم، أو طبعا مش مجموع مع بعضهما، لا، قال هذا كفر، قال الثاني أيضا كفر حتى وإن ما قال الاثنين مع بعضهما. ثانيا يتحاكم يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال، يكفر بهذا أيضا. فيكفر بالأول، تجويز الحكم بغير شريعة الله كفر، تجويز أن يتحاكم الناس إلى غير شريعة الله كفر. لاحظ. ثم قال: فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل. شفت، يقول لو قال، لو رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه، يعني نفس الكلام الأول، يجوز، يقول لك أن نحكم بغير شريعة الله، ولكن لو كان، لو حكم كان أفضل، يعني لو حكم بالشريعة كان أفضل. يعني شوف، سواء قال حكم بالشريعة أفضل أو لم يقل لا فرق، هو يكفر، يخرج من ملة الإسلام. أو رأى أن القانون أفضل، سواء كان هذا أو هذا، إذا قال بأن القانون أفضل من الشريعة كفر. إذا جوز الحكم بغير الشريعة كفر، حتى وإن لم يقل بأن القانون أفضل، حتى لو قال بأن الشريعة أفضل لكنه قال يجوز الحكم بغير الشريعة كفر. أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام. لاحظ هنا، إذا قال يجوز تحكيم غير شريعة الله حتى لو قال الأفضل الحكم بشريعة الله، أو قال يجوز التحاكم إلى غير شريعة الله والقانون أفضل من الشريعة، كذلك يكفر طبعا من باب أولى. إذا كان الأول الذي يقول أن الشريعة أفضل حكمها مع تجويزه للحكم بغيرها يكفر، فكيف هذا؟ هذا أيضا يكفر. لو قال القانون الوضعي الذي وضعه الرجال التحاكم إليه كالتحاكم إلى شريعة الله، لا فرق، متساوي، الحكم بالقانون جائز كما يجوز الحكم بالشريعة، كل هذا يكفر. قال: وهي ثلاثة أنواع. إن الشرع أفضل، ولكن لا مانع من تحكيم الشرع. الآن يلخصها لك الشيخ، احفظ هذه الثلاث. أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع. ثانيا، أن يقول إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. ثالثا، أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أقبح الثلاثة وكلها كفر وردة عن الإسلام. هذه الثلاث احفظها وخلاص، ينتهي الأمر. هذا الشطر الأول. أما الذي يرى، الآن شوف التفصيل في الموضوع، عند أهل السنة المسألة فيها تفصيل، متى يكفر ويخرج من ملة الإسلام؟ إذا كان واحدا من هذه النوع الثلاث، الأنواع الثلاث. متى لا يكفر يخرج من ملة الإسلام ولكنه دون كفر دون كفر؟ قال: أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين. لاحظ هنا، هذا يرى أن الواجب تحكيم شريعة الله، ويرى أنه لا يجوز تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها الرجال، لا يجوز الحكم بغير شريعة الله. قال: وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه، أو لرشوة، أو لأمور سياسية، أو ما شبه ذلك من الأسباب، يعني بغض النظر عن السبب. قال: وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون ناقص الإيمان، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب، يعني هذا لا يخرج من ملة الإسلام، لكن إيمانه ناقص طبعا لا شك، كيف يتحاكم لغير شريعة الله؟ يعني هو كفر دون كفر. وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب. قال: وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله. وهو قول، لاحظ هنا، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، والله المستعان، انتهى. وفي فتوى للجنة الدائمة قالوا: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قالوا: والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتحاكم إليهما، ها لاحظونا، فإن لم يتحاكم إليهما مستحلا التحاكم إلى غير غيرهما فهو كافر. وإن كان لم يستحل التحاكم إلى غيرهما ولكنه يتحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان، إلى آخر ما قالوا انتهى. وقال ابن عثيمين رحمه الله: فمن طلب التحاكم إلى غير الله ورسوله فإنه ليس بمؤمن، فإما كافر كفرا مخرجا عن الملة وإما كافر كفرا دون ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما ذكرنا معنى ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة كما ذكرنا في المجلد الخامس صفحة 130 إلى 131. والله أعلم، والحمد لله، وانتبهوا من الوقوع في أقوال الخوارج، حتى بعض طلبة العلم الذين يحسن الظن بهم وقعوا في قول الخوارج في هذه المسألة، فاحذروا، بارك الله فيكم. والله أعلم، والحمد لله.